حاولنا والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونملي عليكم كلمات إن شاء الله مفيدة طيبة نافعة حول مشروعية تعدد الزوجات للرجل في شريعة الإسلام، بل القول باستحبابها. عنوان: تعدد الزوجات والرد على الشبهات. عندك القول بمنع تعدد الزوجات هو حلقة من سلسلة وقف المد البشري في بلاد المسلمين. وحلقة من سلسلة وقف المد البشري في بلاد المسلمين. القول احنا قلنا في الاول القول بمنع تعدد الزوجات هو حلقة من سلسلة وقف المد البشري في بلاد المسلمين. اكتب عندك: يقول باول شميدز باء ألف واو لام شميدز شين ميم تاء زاي. باول شميدز: يوجد لدى المسلمين عنصران يؤثران تأثيرا كبيرا في سياسة التعاون بين الأقطار الإسلامية، تأثيرا كبيرا في سياسة التعاون بين الأقطار الإسلامية. الأمر الذي يؤدي إلى أن يصبح الإسلام غدا قوة عالمية. العنصر الأول: الزيادة المطردة في عدد سكانه. العنصر الأول: الزيادة المطردة في عدد سكانه. المطردة. العنصر الثاني: ما توصلت إليه الأبحاث من أن في باطن الأرض ثروة من المواد الخام كثيرة. في باطن الأرض ثروة من المواد الخام كثيرة. اكتب عندك يقول المؤرخ العالمي توين بي تاء واو يا نون باء ياء. يقول المؤرخ العالمي توين بي تاء واو يا نون باء ياء إن القوى البشرية من أهم التحديات التي يتوقف عليها تقدم أي حضارة إنسانية. التي يتوقف عليها تقدم أي حضارة إنسانية انتهى كلامه. أول السطر يقول أرجى مسكي أرجى مسكي حاضر ألف واو راء جيم ألف مسكي نون سين كاف ياء أحسن أقطار العالم وأكثرها رفاهية هو القطر الذي فيه زيادة السكان. هو القطر الذي فيه زيادة السكان. أول السطر وعوامل الاقتصاد في أي مكان لا تخرج عن ثلاثة. الاقتصاد في أي مكان لا تخرج عن ثلاثة. ها؟ في أي مكان. الأرض رأس المال الإنسان. أول السطر يقول ميلز كوبلند ميم ألف ياء لام زاي كوبلند كاف واو باء لام ألف نون دال ميلز كوبلند وهو من رجال المخابرات الأمريكية. والحقيقة الكامنة والحقيقة الكامنة وراء كل هذه المساعدات هي تحقيق مصالحنا بالدرجة الأولى. والحقيقة الكامنة وراء كل هذه المساعدات هي تحقيق مصالحنا بالدرجة الأولى وأن أي مصلحة يحققها الطرف الآخر وأن أي مصلحة يحققها الطرف الآخر لم تكن مقصودة أبدا. وهذه المساعدات ما هي إلا طعما في يد صياد. طعما في يد صياد يغري بها فريسته حتى تقع في شباكه. يغري بها فريسته حتى تقع في شباكه. قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر عام 65 و900 وألف. قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر عام 65 و900 وألف، وكان به أكثر من 200 عالم. 65 و900 وألف. اكتب عندك القرار الأول 200 عالم. إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره. إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأن كثرة النسل تقوي الأمة. لأن كثرة النسل تقوي الأمة اجتماعيا واقتصاديا، وتزيدها عزة ومنعة. تقوي الأمة اجتماعيا واقتصاديا وتزيدها عزة ومنعة. القرار الثاني لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس، لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه. تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه. القرار الثالث استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لا يجوز للزوجين. أي نعم، إلى العقم لا يجوز للزوجين. ها؟ نعم، لا، العقم الدائم. ماشي، استعمال وسائل التي تؤدي إلى العقم لا يجوز للزوجين. يبقى بناء على ذلك لما تيجي تتكلم في مسألة تعدد الزوجات لازم تكون المسألة واضحة قدامك، اللي هي مسألة وقف المد البشري. لذلك في هنا تصريح لوزير الحربية، الكلام ده في الثمانينات، أول الثمانينات معايا، أقرأه عليك وأردت أن تكتبه اكتبه، الأمر ما فيش في خبوة، ده تصريح في الجرائد. إيه هو؟ إيه ما هو التصريح؟ بعض الدول في ساعة. لا غير غير يا شيخ عبد الله غير. نعم. لا هذا لا يجوز طبعا، لأن دي قرارات مبنية على أدلة شرعية. لا إن الصحراء الممتدة، ها؟ ده وزير الحربية أبو غزالة. إن الصحراء الممتدة، أيضا تصريح كان في الجرائد في الثمانينات، من الإسكندرية إلى السلوم بها ما يقرب. إن الصحراء الممتدة من الإسكندرية إلى السلوم بها ما يقرب من 6 مليون فدان صالحة للزراعة. ولم تستغل. وما يزرع الآن في مصر فقط 6 مليون فدان. ماشي يا اخوان؟ يبقى احنا بنزرع في كام؟ 6 مليون. في كمان ايه؟ 6 ده في الصحراء الغربيه بس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طبعا من خلال هذا الرقم يبقى احنا فعلا ال 100 مليون دلوقتي عاوزين الضعف. ده لو لم يكن في بلاد مصر الا 6 مليون فدان اللي هم فين؟ في السلوم. حتى نعلم يقينا. لذلك اول من دعا الى تحديد النسل في مصر جورج زيدان المصراني، وكان له 9 من الأولاد. دي مسألة لا أريد أن تخفى عليك، مسألة تحديد النسل والدعوة إلى تحديد النسل خاصة في بلاد مصر. وطبعا لا يخفى عليكم الصين دلوقتي، واخد بالك؟ ما سمعنا أحدا منهم يقول بتهدي الناس. وخد بالك، وبعض الشعارات اللي بيرفعوها اللي بيخلف اكتر من كده يفعل به كده، والله كذب، والله كذب. لان الكلام الذي املأته عليكم وهو قليل جدا من كلام كثير، لا سعادة للبشرية الا بكثرة نسلها. والاسلام ولنا النص الشرعي، يعني احنا هنروح بعيد ليه؟ النصوص الشرعية: تزودوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ده حتى في المستوى الأفراد تجد الرجل الذي عنده من الأولاد الكثير ويحسن تربيتهم، الأمور بتفرق معك كتير، وهذا واقع. نعم يا شيخ محمد. يعني معنى ذلك إن الواحد لو تزوج واحدة وهي لم تنجب، وبعدين هي لم تنجب وبعدين أتاها تزوج، حتى يعني ربنا يكرم الزوجية أفضل، هل له أن يتزوج دون إذنها؟ لا، يعني أخونا بيسأل الشيخ محمد عن رجل تزوج امرأة وإذا بها عاقل لا تنجب، فقال أريد أن أتزوج ليرزقني الله، هل بإذنها؟ إذن المرأة ليس له اعتبار في أي حالة من الأحوال. بل ورد النص الشرعي في مسند الإمام أحمد وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: أصبت امرأة ذات حسب ونسب وجمال إلا أنها لا تلد، أفأنكحها؟ قال: لا لا. وليس معنى ذلك أن الإنسان إن علم أن امرأة لا تنجب لا ينكحها، فلها ما يناسبها من الرجال، ولكن الأصل أنك تتزوج امرأة تنجب. وقرر الفقهاء بالإجماع أن الرجل إذا كان لا ينجب وعلم بذلك وتزوج فهذا عيب يفسخ من أجله النكاح. وكذلك المرأة إن تزوجت وهي تعلم أنها لا تنجب خدعت زوجها فهذا عيب يرد من أجله النكاح، تطلق وليس لها من المتاع شيء. فلو لم يكن النكاح هو أصل الشريعة، أصل الإنجاب أصل النكاح، ما تكلم الفقهاء في هذه المسألة. لذلك أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه بيقول إيه؟ والأصل في النكاح الحفاظ على الذرية والنسل. كويس، ده الأصل في النكاح. ثم يقول أبو الفرج كلام انتقد فيه، يقول ولما كان الوصول إلى الإنجاب بأمر مستهدن ومستقبح أودع الله فينا الشهوة. فهمت كده؟ فهمت يا أخوانا؟ وهذا الذي قالته هند بنت عتبة بن ربيعة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيعة، ولا تزني، قالت أو تزني الحرة، ثم قالت ما أقبحه حلالا فكيف به إيه حرام. طيب نكتب يا أخوانا. نعم. ما أسمع يا أخي. أيوة ده ثابت، الحرب آخر الزمان تكون بالسيوف، كل ما تراه من التقنية الحديثة سيزول ولا يبقى منه شيء إلا الخيل والسيف كما كانت الأمور في أول الأمر. خلي بعدين آخر حاجة قلناها يا أخوانا. طيب ماشي، اكتب عندك التعدد وأن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة في وقت واحد. وأن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة في وقت واحد وليس له أكثر من أربع. أول السطر، ولم يكن الإسلام أول من شرع التعدد، ولم يكن الإسلام أول من شرع التعدد. وإن كان هو أول من شرع التعدد على سبيل التنزل، وإن كان هو أول من شرع التعدد على سبيل التنزل فالسمع والطاعة. فالتعدد موجود في الأمم القديمة كلها، فالتعدد موجود في الأمم القديمة كلها. فعلى سبيل المثال سمحت شريعة ليكي الصينية، سمحت شريعة ليكي الصينية بتعدد الزوجات إلى 300 امرأة. أيوه ده تسمع العجب لس. فقد سمحت شريعة ليكي الصينية بتعدد الزوجات إلى 300 امرأة، وكذلك شريعة اليهود تبيح التعدد بدون حد ويقول جورجي زيدان فالنصرانية جورجي زيدان فالنصرانية ليس فيها نص صريح يمنع أتباعها من التزوج بامرأتين فأكثر. ليس فيها نص صريح يمنع أتباعها من التزوج بامرأتين فأكثر. ويقول وستر مارك، ويقول وستر مارك، واو سين تاء راء مارك ميم ألف راء كاف، إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر. إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر. ويقول إن ملوك النصارى كانوا يتزوجون بأكثر من واحدة. فكان لديار مرت، فكان لديار مرت دال ياء ألف راء مرت ميم ألف راء تاء ملك أيرلندا زوجتان وسريتان. أيرلندا زوجتان وسريتان. وكان لشارلمان ملك فرنسا زوجتان، وكان كثير السرايا السراري شارلمان ملك فرنسا زوجتان، وكان كثير السراري السراري السرية أكثر من واحد. وكان التعدد عند العرب شائعا. نعم هذا خلاص بقى. وكان التعدد عند العرب شائعا، فروى ابن ماجه وأبو داود أن قيس بن الحارث أسلم، أن قيس بن الحارث أسلم، ها؟ قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اختر منهن أربعا. اختر منهن أربعا. أول السطر. ودلت النصوص الشرعية على أن الأصل في النكاح التعدد، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأمر في البدء بأكثر من واحدة، فأمر بالبدء بأكثر من واحدة، وجعل الإفراد منوطا بعدم العدل. فجعل البدء بأكثر من واحدة، وجعل الإفراد ممطوطا بعدم العدل. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال الشنقيطي رحمه الله: ومن هدي القرآن للتي هي أقوى ومن هدي القرآن للتي هي أقوى إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة، أو ملك اليمين. قال تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وذلك لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء. الأمر الأول أن المرأة الواحدة تحيض وتنفس وتمرض، وغير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية. والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه. الأمر الثاني أن الله تعالى أجرى العادة بأن الرجال أقل عدد من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضا لأسباب الموت من النساء. وأكثر تعرضا لأسباب الموت من النساء. افتح قوس، قوس ده من عندنا احنا. مات في الحرب العالمية الثانية أكثر من 1,000,000 رجل. وفي حرب 67 كان إحصاء تقريبي لمن مات من أهل مصر 15,000. ده الكلام ده بصوت والصورة، مش حاجة مستخبية يعني. كويس، شوف 15,000. وطبعا ما حدث في العراق على مدار سنوات عديدة بينها وبين إيران، واستمر التنزيل النزف. اكتب عندك. فلو خسر الرجل، نعم أو في القوس خلاص، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء بدون زوج. نعم، لبقي عدد ضخم من النساء بدون زوج، فيؤدي إلى خلل في المجتمع. نعم، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء بدون زوج، فيؤدي ذلك إلى خلل في المجتمع. الأمر الثالث أن النساء أن الإناث أو النساء كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم النكاح. وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم النكاح لفقرهم. فالمستعدات للزواج من النساء أكثر. من المستعدين له من الرجال. فلو قصر الرجل على واحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج، بعدم وجود زوج. فلو قصر الرجل على واحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج بعدم وجود زوج. أول السطر في الصحيحين من حديث أنس. نعم، كلام مش مقتل بس جاب الدليل ده. في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء. وتكثر النساء ويقل الرجال. حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. انتهى الحديث. اكتب عندك قال ابن حجر في الفتح. والظاهر انها علامة محضة. علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من النساء. نعم. بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. وسط السطر الشبهات حول التعدد. الشبهة الأولى قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن الآيتين نجد أن تحقيق العدل لا يقع، ومن ثم لا يجوز التعدد. نجد أن تحقيق العدل لا يقع، ومن ثم لا يجوز التعدد. الجواب عن هذه الشبهة، العدل يقع ومن ثم لا يجوز التعدد. الجواب عن هذه الشبهة أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا.